الابن بتاعها كامل. مفيش واحدة تنزل ابنها مقطوع. انتوا اللي تعملوا فيها كده. من اخلاق اهل الشرك انهم كانوا احيانا يشبعون الاذن. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اي محاوله للتغيير دين الشرك كانه بيشوش كانه بيقطع له ودنه او بيقطع يده او بيقطع رجله او بيقطع بطنه. ده التغيير في الدين. صد عن سبيله. فيت الناس عن دين الله عز وجل. ذلك حديث عجيب جدا. فحتى ما قرأ هذا الحديث ويعلم لما وقف معه تعجب. قل النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه في زيادة البخاري ما عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40. قال الإمام قال أبو نضر لا أدري أن قال 40 يوما أم شهرا أم سنة. وإن كان في رواية في الدماج وابن حبان كان ضعف بعض أهل العلم إن كان أن يقف له 100 سنة. بعضهم أسر رواية قال المعنى 40 سنة. أيا كان المعنى تخيل عشان ما تأذيش قدام واحد يصلي عشان ما تقطعش عليه صلاة عشان ما تقطعش الصلة التي بينه وبين ربه حتى لا تفسد عليه صلاة واحدة. الأولى ليك أن تظل ثقيل ولو 40 سنة. إيه في الدنيا يستاهل إنك تعطل حياتك 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. إيه في الدنيا يستحق إنك تظل واقف على أقل الاحتمالات 40 يوم. شوف عبر أولاً قدر الصلاة. ثانيا نشوف عظم جريمة قطع الصلاة فرض وصلاة واحدة. يعني الأولى من الدنيا تقف 40 سنة أو شهر أو عشان هو بس لا تقطع عليه الصلاة. أما الأنظمة توضع لمنع الصلاة أصلا دي جريمة جريمة أساسا هذه الجريمة أيا كان يقصد الله يقصد إجبار الشر بيجب تسع في عمل بأداء الصلاة ولا يسلم الثمن في باله وإلا يعتبر قائل للأمانة لو راح يصلي. تخيل يقول لك الدنيا أنت حياتك تقف 40 سنة أو شهر أو يوم لغاية لما يخلص الصلاة. يعني لو يقدر يصلي 40 يوم تقول طب أنت وراك صلي مش مهم إن إثم قطع صلاة المصلي عظيم تحسبونه ولينا ومعينه معه مجرد ان انت قطعت صلاة واحد. امال الانظمة اللي تكثر الناس على اشياء لا يريدونها من الدين وفي غير الصلاة ده العقاب صدع السبيل ده يبقى ده في كل من ساعد العذاب. شوف العذاب يعني عظم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشويش على الشياطين ولو قراءة القرآن. تذكر أكثر من رواية أشارها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاعتكاف والصحابة بيصلوا قيام ليل. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم السماء قال ألا إلا كلكم يناجي ربه ألا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يجهر الرجل بالقرآن لئلا يشوش على العشر. يعني انت قاعد في المسجد بتقرا قران لو في واحد بيصلي وانت عليك صوتك ولو وشت عليك الصلاه تقفل ده بالقران. التشويش على المصلي بالقران يقفل. تخيل مجرد ان انا صرفت عن التركيز في الصلاه بالقران وانت قاعد في المسجد ومن اللي بيشوش على المصلين بانه بيعبي عن راسه كثير من الصور والافلام والمسلسلات والاغاني فلا يستطيع ان يخشع. ده اسمه عن ربنا يقول الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. هو ما بيشعش لو بيحب بس شعور قلبي لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. لذلك ختام الايه ان الله يعلم وانتم لا تعلمون اي ان الله يعلم من الذي يحب ان تشيع الفاحشه. مين لان هنا ولم يبدو يعني لسه ما انتجش فيلم ومخرجش افلام لصرف ناس عن الدين او قاعد يفكر ويكلم، لا هو مجرد ان احب ان الفاحشه تبقى منتشره بين الناس واحب ذلك، ده له عذاب اليم في الدنيا والاخره. صرف الناس عن جزء من الدين اسمه عظيم عند الله عز وجل. قول ضربت مثال ابسط اشياء لازم نعتبرها بسيطه ان انا شوشت على الشرع بالقران او ان انا مريت بين هذين ذلك. عدل بعض العلماء لو مصلي اتخذ ستره وانت كان يسعى المرور من غير مكان من امامي، دي من الكبائر. عدل بعض العلماء من الكبائر ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو سعيد المشهور انه كان بيصلي ابو سعيد الخدري فمر شاب من امامه فدفع فاراد ان يمر مره اخرى فدفع بعضا من المرور فتعجب الشاب شبه وصوله كده مستمر عايز ايه فتعجب الشاب فراح اشتكى لمروان بن الحكم الخليفه راح اشتكى ابو سعيد فقال يا ابا سعيد ما لك وابن اخيك في الموضوع كبير استدعاء مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتخذ احدكم ستره ومر احدكم ومر احدهم بين يديه فليدفع فان عاد فليقاتل فانما هو شيطان في زياده معه شيطان. شوف ما تسمحش لحد يقطع عليك صلاتك، ما تسمحش لحد يقطع عليك دينك، تسمحش لحد يفتنك في دينك، فليدافعه فان عاد فليقاتله. ده عاد لو عايز يعدي بس لا لا فانما هو شيطان. كل من يريد ان يقطع عليك صلاتك او دينك او قرانك او علمك فانما هو شيطان. حتى لو كان لا يقصد، يعني الشاب هنا مش عارف الحكم فدفعه ابو سعيد رضي الله عنه. إذن هذه القضية الصد عن سبيل الله قد يقع فيها المسلم في السنة تكون على الحذر. هل الإنسان في أخلاق الناس بيصد عن سبيل الله؟ هل الإنسان المعروف عن أهل المسجد يصد الناس عن المسجد بأخلاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على رحمة العالمين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الناس يكسروا الحواجز التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وان يتكلموا معه وان يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في شبهه. لما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم شاب يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع انه يكسر هذا الحاجز الذي احيانا نضعه بيننا وبين الناس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكي ودخل عليه ابو بكر فقضى عليه حاجته وخرج، ثم دخل عمر قضى عليه حاجته وخرج، فدخل عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته عثمان. فمن عائشه قالت دخل ابو بكر فلم تقم ودخل عمر فلم تقم، ثم لما دخل عثمان قم، فقال يا عائشة إني خشيت ألا يبلغ إلي في حاجتي، إني يبقى نفسي أقول حاجة بس يكسف لما يلاقيني قاعد متكي ونايم كده يكسف يتكلم، فأقول له عايز إيه؟ لا مفيش، خلاص مرة ثانية. مجرد بس ألا يبلغ إلي في حاجتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل من ذلك صلى الله عليه وسلم بعد ما كان متكي تجد بعض الروايات كان مكشوف عن ساقيه فغطى ساقه الشريف صلى الله عليه وسلم. مجرد بس ألا يبلغ إلي. كم من أخطاء نفعلها نصد بها الناس عن دين الله عز وجل، ونفتن بها الناس عن الدخول إلى المساجد، ونبعدهم عن طريق الله عز وجل. وكما قلت قال الله عز وجل وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب. لكن أحبتي في الله إذا هذا التفصيل في القرآن والسنة يبين عظم هذه الكبيرة. ولكن كيف يكون المؤمن على حذر من الصد عن سبيل الله؟ عرف ازاي؟ كيف يتبين سبل الصلد؟ طبعا سبل الصلد عن سبيل كثيرة، يعني بين القرآن والسنة بين لنا أن أهل الباطل لم يتركوا ولن يتركوا طريقا للصد عن سبيل الله إلا وفعل. قال شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عليه. قوم شعيب قسموا كل الطرق المؤدية إلى شعيب عشان ما فيش ولا طريق يؤدي إلى شعيب، سواء طريق حسي أو طريق معنوي، إلا ويسدوه. ولا تقعدوا بكل صراط بيعملوا ايه؟ توعدوا يخوفوا الناس ان هم يسلموا. كان قوم شعيب عاملين رهر، اللي هيفكر ان يسلم مع شعيب هيكون عقابه كذا وكذا وكذا، فكان الناس يخافون. تخيل واحد اهل مكه ايام النبي صلى الله عليه وسلم في اول البعث ورايح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا واحد متعذب، فبيسأل هو متعذب بس هو آمن بمحمد. وبعدين جاي واحد صخرة على ظهره في الحرب، واحد يضرب الصياط حتى في حفر ظهره من الضرب، واحدة حبست في الشمس إلى أن كانت تموت عطش، واحدة طعنة في فرجها. هو رايح وقال لنفسه أنا مشاهد المشاهد، بيسأل هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ بس دول آمنوا بمحمد. هذا من الصمت، ويقول لك لو لك اللي بتقول ما هو لو عايز يعيش يروح. طب هذا من الصمت: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون خوفهم وتصدون في اسم الله خافش هو هيقع لها هيمنعوا من عقوله لما ما ينفعش معاه التخويف هيستعرف معاه توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به عايزينها معاه وتبغونها عيوب. ولكن أهل الإيمان ثابتون يعلمون أنهم على الحق من ربهم وأنهم على بينة من ربهم وأنه لا بد من فتنة أحسن الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا. الإنسان أحيانا يفتن ببعض الناس، يعني زي ما في ناهي إن أهل الدين وأهل الدعوة وأهل المسجد يصدون الناس عن الدين بأخلاقهم، كذلك من أهل أنت تفتن بهذه الأخلاق اللي جاي لهم منهم. طب افرض في أخلاق بعض المسلمين وبعض العاملين عن دين الله بتصد عن سبيل الله، هل ده عذر ليك أمام الله؟ هل ده عذر؟ ربنا يقول لك ما تصليش، يقول لك تقول له يا رب أنا دخلت في مرة أصلي الجزمة بتاعتي اتسرقت فاللي بيصلوا حرام ما عدتش. ربنا يقول لك ما تلتزمش بسنة النبي ليه؟ تقول يا رب أصل اتعاملت مع اللي بيلتزموا بسنة لقيتهم نصابين، هل ده عذر أو ده مش عذر؟ وإن كان هيقال إبليس رص وقال أنا خير مني ما ينفعش أسجد له، هذه الأعذار سوف تقال، ولكن ليست مقبولة عند الله، ليس كل عذر يقبل عند الله عز وجل. في نهي أن أنت تفتن بأخلاق المسلمين اللي هتصدك عن السبيل، ده ابتلاء، ده فتنة. هل أتيت تريد وجه الله؟ يعني أنت جاي ليه؟ جاي لله؟ اصبر. سيدنا سلمان الفارسي في رحلة البحث عن الحقيقة وعن الدين الحق، أول واحد التقى به بعد ما ساب المجوس وعباد النار وكان يعني من ابن مالي الملوك، فلم يرد الدنيا لكن عايز الدين الحقيقي، فدلوه الناس على راهب عابد من عباد النصارى، فراح لازم هذا الرجل، فاكتشف ان الرجل رصاص، اكتشف ان الرجل بيكلم الناس في الصدقات، في ناس بتطلع الصدقات والزكاه وهو واخدها هو ويعمل شويله من الدهن. سيدنا سلمان اتصرف، احنا هو سايب ومهاجر وسايب ابوه وسايب القصور، وكان هو هيبقى خادم النار الاله بتاعهم، سايب كل ده ويبعد عن الدين. اول واحد بقى اعلم لما سال قال دلوني على اعلم اهل الارض، او قال في روايه اين اصل هذا الدين؟ مين اللي عنده اصل الدين كله؟ فدلوه الناس على رجل فلازم المسلمان الى امان. ثم بعد امان قام وقال ايها الناس ان صاحبكم كان رجل مشهور. قالوا كيف تقول ذلك؟ فدلهم على اماكن الذهب اللي كان بيخزنها. ثم سال عن اخر وسال عن اخر وسال عن اخر حتى وصل الى المدينه. لم يصل هذا الخلق بل هذا عمل عن الدين. هذا لا سيد بيتي واصلي وابويا انا راجع مش مكمل كمل. قد يعذبه بعض الناس لكن ربه لا يعلم. يعني اللي جاء يطلب رضا الله هذه الاخلاق لا تصد، هذه الافعال لا تصد، وتعميم الخطا من الخطا، تعميم الخطا من الخطا. انك انت تيجي تقول خلاص يبقى كل يجي بقى تخيل لو سيدنا سلمان عاد يرجع يقول اصلهم كده كده كده ده كبير وفي الاثر افرط فرا افرط فرا يعني اكثر كذبه يكذبها انسان، اكثر فريه يفتريها انسان، افرط فرا ان يهجو الشاعر قبيله باكمله. افرط فرا ان يهجو الشاعر لما يجي واحد يجيب لطيف حد يقول اصل كلهم كده كده سواء قبيله او مجموعه او دعوه يقول كلهم نصابين كلهم حرامين كلهم تأكذب الكبير وما يدريك بتعمل ليه؟ كل السنين نصابين كل اللي بيصلوا في المسجد طلعوا حرامين ما قلتش نصابين. هذا التعميم من أكذب الكبير هذا بلاء فتنة وضعت له في الطريق ويأذب وله عذاب عظيم ويذوق السوء في الدنيا قبل الآخرة الصدع عن سبيل. ولكن أنت أيضا تأذب وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ربنا جعلنا لبعض فتنة أتصبرون؟ نصبر يا رب ونسألك الثبات والعافية. فلازم الإنسان يصبر ويصابر ويجاهد حتى ينجيه الله عز وجل من الفتن. أقول قولي هذا وأسألكم الله اليوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله كما قلت الصاد عن السبيل حتى لو كان من أهل الإيمان يعذب يضاعف يضاعف لهم العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله حتى لو كان من أهل الإيمان بل مجرد قطع صلاة فرض لو كان كما قلت اتخذ يصلي الصبح وهو لا يجد ممدوحا إلا وكان أمانه ممدوحا ويأمره بعيدا عنه هذه من الكبائر. مجرد قطع الصلاة صلاة إنسان هذه كبيرة عند الله عز وجل. وأنت أيضا مطالب ولا تدفع مش أي حد يقطع عليك تترك تترك. ولكن عندك بلا قد يكون الصد عن سبيل الله من نوع آخر تماما. يعني في أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحبل من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين آمنوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب ده الكافر اللي بيصد عن سبيل الله بالسيف وبالقوة. في نوع آخر من الصادين عن سبيل الله ولكن ليس بالسيف بالكلام. يقول الله عز وجل في نفس السورة ومنهم مستخبين مش باينين منهم أي من الصادين الذين لا يظهرون للناس ومنهم من يستمع إليه. إذا واحد بيسمع للنبي صلى الله عليه وسلم مش منهم من يسمع إليك منهم من إيه؟ من يستمع. ده واحد قاعد مركز يعني أنت لو دخلت كده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ده بالسنس الثياب بقى البيضة ويعلم على ولا لم يعلم ينصر ينصر إيه ده طالب علم محتاج. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا يعني فضل من أول المجلس لآخره قاعد يسمع قاعد يستمع مش يسمع. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرج، يجي لحظة الخروج يبدأ يشتغل، حتى إذا خرج من عنده يقف قدام المجلس ويسأل الصحابة، قالوا الذين أوتوا العلم، يروح يسأل أهل العلم قدام الناس يقول لهم ماذا قال خالف؟ هو كان بيقول لماذا يسأل هذا السؤال؟ للمنافق اللي كان قاعد بيمثل انه قاعد بيستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه بيسأل اهل العلم يقول لهم ماذا قال الله؟ لماذا هذا السؤال؟ اختلف اهل العلم لماذا هذا السؤال، وهذا يدل على نوايا كثيره تظهر مع مدار الزمان. بمعنى قد يكون برنامج اسئله في الدين لاجل فتنه الناس على الدين، قد يقار برنامج ويستضاف عالم يسأل في الدين لأجل أن يفتنوا الناس عن الدين. اتفق أهل العلم إن ماذا قال آنفة سؤال من المنافقين لأهل العلم، ومن الأهم الأسباب فتنة الناس عن الدين. يعني أنا عايزك تتخيل معايا المشهد، واحد قعد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان مركز من الاول للاخر، ولما خرج ما سالش اي حد، سال اهل العلم عن ماذا قال الرسول، وده كان سبب فتنه وصدع سلام. ومنهم اي من الصوفيين زي ما جيت اول سوره الذين كفروا وصدوا عن سلام. يعني انت قد تشاهد برنامج بيستضيف احد اهل العلم وبيتسال اسئله ليس الغرض منها معرفه الحق. اذا هذا يحتاج الى حفظ سن يكون على بينة، وينظر عمن يأخذ هذا الدين، انظروا عمن يأخذون دينكم، إن هذا الأمر دين، تأخذ الدين منين؟ لازم تتبين وتبحث وتتحرر. قال الذين أوتوا العلم ماذا قال الله؟ وقال إيه؟ قيل قالوا الكلام ده عشان عايزين يقولوا للناس إن الكلام ده مش أي شيء. ايه ده كلام اللي قال يعني ده الكلام اللي بيقول طالعين بالعلم ماذا قال يعني واحد بيقول ايه اسلوب استهزاء على اي كلام يا اخي، اي خطاب يا اخي يقعد يستهزء بيه ايا كان نوع الاستهزاء، تقول ده منظر كلام ويا دي فتوى، مش رد علم، مش رد على الفتوى رد علم يقول المساله كذا والرد العلمي، لا لا استهزاء. ماذا قال آنفة؟ وفي قراءة ماذا قال آنفة؟ اللي بيسأل السؤال ده بيسأله هو متكبر كده، ايه ده كلام ولا دين؟ ايوه فين بقى الدين ما يقولش؟ لكن هو يستهزئ ويسخر ويتكبر على اهل الدين حتى يحطم الرموز، ويحطم الرموز عند اهل العلم. راح يسأل الذين اوتوا العلم، شوف خف المنافق. سورة محمد قبلها ببعض الصور سورة فصلت، سورة فصلت الكفار قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. الكفار الكبار خايفين على الكفار الصغيرين، يعني اللي لسه ما بدأوش العتوم في الشرك، فيقول له ما تسمعش، مش لا تستمعوا لهذا القرآن، لا مجرد السماع. يعني لو انت عارف ان في مكان بيتقرب القرآن ما تعديش من جنبه، ايا كان القارئ ما قالوش لا تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تسمعه لهذا القران. يعني لو بيت ابو بكر الصديق لو عديت من اللي بيسمع القران قول ليه ما تعديش من هناك، دي منطقه حرب، ما تعديش عشان ما تشتغلش. في سوره محمد اكتشفوا ان الاسلوب ده مش ان الناس ما بتقومش، فقالوا طيب خلاص خليكم انتوا ما تطوش، واحنا كل واحد فينا استمع ونشوف لكم ايه الموضوع. فيروح يمثل انه بيستمع، ومنهم من يستمع حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. واحد بيستمع القران للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بل يشكك، ده عليه طبع والعياذ بالله، ده طبع طبع على قلوبهم واتبعوا اهواءهم، لان هو من الاول جاي عشان يتبع اهواءهم مش جاي يبحث عن الحق، واتبعوا اهواءهم. إذن قد تكون مجرد الأسئلة دي لأجل الفتنة. هذا ما يحمل الآن ينشر بين الناس وكثير من الشباب تشكيك في أصل عظيم، في أن الإسلام هو دين الحق، في أن الإسلام هو دين الخاتم، في أن الإسلام هو الدين الأوحد الحق، في أن الإسلام هو الرسالة العالمية للأرض ولا دين غيره الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. يشدد في هذه الحقائق بداية أن يشكك الناس أنه مجرد دين من وسط الأديان، واللي عايز عايز عادة عايز عادة كأنها اختيارات، وكأن التنقل هو عادة تنقل من دين إلى دين، مع أن الصحابة سموه مرتد وكافر وعقوبته القتل. تشكيك في هذه الأصول أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء برسالة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين نذيرا وللعالم اجمع نذيرا. واختبط القران لاهل الكتاب بالدعوه للعالم. طب لما هم على دين القران بيخاطبهم ليه؟ عشان يعودوا للحق. طب ولما هم على دين الحق القران بيخاطبهم ليه؟ انهم يتوبوا ويقول لهم قد جاءكم رسول من ربكم. جالكم رسول، هو جالهم رسول ليه؟ طب لما هم على دين حق الرسول جالهم دين. خطابات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل هذه الخطابات الأمر اللي يسمع عليها كل هذه الخطابات. طب لما هو مجرد تشكيك في الأصول عن طريق الأسئلة، ثم لا تأتي الإجابة ولا ينتظر أن يسمع يجيب شيخ ويقعد يسأل أو يعمل له ضغط نفسه ويسوي انت بتعمل كذا انت بتعمل كذا انت بتعمل كذا خلاص والموضوع حلقة خلاص. ويجي فصل ويفتري الناس حتى يؤدي ويعاد الى النهايه الى الالحاد عن طريق التشكيك، عن طريق الاسئله. ماذا قال انفا؟ اسال اسئله. ماذا قال انفا؟ اذا احبتي في الله صد عن السبيل لطرق كثيره جدا، قد تكون بالقوه، قد تكون معنوية، قد تكون بالتخويف والتهديد ولا تقعدوا بكل صلاة توعدوا، قد تكون بالتشكيك، قد تكون بالتساؤل كما يتظاهر انه من اهل الدين. كل هذه الامور وغيرها كثير من سبل الصد عن سبيل الله عز وجل. وكما قلت اخطر هذه السبل بالنسبه لاهل الدين اخلاق اهل الدين، اخلاق العاملين، اخلاق المصلين، اخلاق اهل المساجد، هي من أخطر الأشياء التي تصد الناس عن دين الله عز وجل، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فليحذر الإنسان أن يكون من الصادين عن سبيل الله وغلاش. فليتقي الإنسان أن يصرف الناس عن الدين وهو لا يشعر. قد يفعل ذلك بقراءة القرآن بصوت عالي على المصلي، قد يصد الناس عن الدين بمرور بين يدي المصلي، قد يفعل كبائر وهو لا يشعر. الامر يحتاج الى حذر وحرص على الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل: قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه حريص عليه حريص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، عايزين نبقى حريصين على الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة الدين، اللهم استعملنا النصر نصرة في طلب. اللهم إنا نعوذ بك أن يكون من الصادين عن سبيل. اللهم عليك بكل ظالم متكبر إلى يوم اليوم الحساب. اللهم عليك بمن يدخلون الناس في دينهم. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم استعملنا لتفردنا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك قوامين، صوامين، شكارين، إليك مهتدين أولين ومهتدين يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن مصر الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن.